الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قد قال الله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وجاءت آيات وأحاديث في هذا المعنى تنبه المسلم العاقل على أنه إذا شرح الله صدره للعمل ينبغي له أن يحافظ عليه، يكون اجتهاده في المحافظة على العمل الصالح بعد عمله أشد من اجتهاده في تحقيق العمل، حتى لا يبطل عبادته، وحتى لا يغبن في آخرته: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب. يعني لا يفاجأ يوم القيامة في أحرج المواقف والظروف، قد ذهبت الدنيا وذهبت فرصة العمل، يفاجأ ببطلان عمله وذهاب أجره وخسرانه على رؤوس الأشهاد. هذا ينبغي التفطن له. يقول بعض السلف: حبذا لو أعلم أن الله تعالى تقبل مني السجدة، فإن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال بعضهم: اللهم تقبل مني صلاته، اللهم تقبل مني صيامه، اللهم تقبل مني صدقه، فإنك تقول وقولك الحق: إنما يتقبل الله من المتقين. فيبتلى كثير من الناس، ما هو بعض الناس، كثير من الناس بما يبطل عمله بعد أدائه بآفة من الآفات التي نبه الله عز وجل عليها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فأعظم مبطلات الأعمال الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك. الأصغر فسئل عنه فقال: الرياء. وقال: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الرياء، يصلي الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، والمعنى: ويتصدق فيكثر صدقته لأجل الناس، لأجل محمدة الناس وثناء الناس، وأن يوصف بالمحسن وأن يوصف بكذا. فهذا الرياء محبط لما قارنه من العمل. أي عمل خالطه الرياء لا يقبله الله عز وجل. الحديث القدسي الصحيح يقول الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. في رواية: فهو للذي أشرك وأنا عنه غني. فهذا يبتلى به كثير من الخلق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه الكرام رضي الله عنهم من الرياء، الشرك الأصغر، فنحن يخاف علينا من الشرك الأكبر والعياذ بالله من الشرك، لأنه لا نسبة بينه وبينه في العلم والاعتقاد والعمل وغير ذلك. يحذر الإنسان أن يخالط عمله رياء، إنه آفة العمل، يبطل العمل. ولذا قال الله جل وعلا في خطاب المؤمنين: من كان يرجو لقاء ربه، يعني على حال حسنة في حال رضا من الله جل وعلا، فليعمل عملا صالحا، يعني خالصا لله عز وجل موافقا للسنة. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن معنى الآية فقال: أخلصه وأصوبه، قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عمل، قال أخلصه وأصوبه، إن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كذلك من آفات العمل السمعة، السمعة ويبتلى بها كثير من الخلق، وهي أن يسمع الإنسان بعمله أو بقوله. السمعة في تلاوة القرآن، الإنسان يتلو القرآن ويحسن التلاوة ليثنى عليه ويوصف بأنه قارئ، يحسن الموعظة والدرس والخطبة لأجل أن يكتسب الجمهور إلى نحو غير ذلك من هذه الأمور التي هي من الآفات المهلكات. فهذا تسميع بالقول، وهناك تسميع بالعمل، سمع بالعمل، وهي ما تسمعونه في كثير من المناسبات من مناسب من أهل الخير من أهل العقل والديانة. يقول أحدهم: نسافر إن شاء الله اليوم وغدا للعمرة على العادة كذا، ليش يضيف على العادة؟ هذا من التصنع، هذا من كيد الشيطان. تصدق على هذا، أعطيناه قرض من حلوقنا، أنت أعطيت لله ولا من أجل الشخص؟ قرض من حلوقنا، كريستنس قرض من حلوقنا، هذا يبطل العمل. وهكذا يصير في كلام يبطل العمل. سمع، من سمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. هذه من الآفات المهلكات، من الآفات المهلكات، وهذا داء الصالحين، لأن الشيطان يحضره عند هذه الأشياء فيوقع في نفس الشيء من العجب، العجب بنفسه، ويوقع في نفسه أن يظهر فضله على غيره. والفضل لله، الله الذي خلقك، والله الذي عافاك، والله الذي هداك، والله الذي أغناك، والله الذي علمك الطاعة، والله الذي أعانك عليها، والله الذي قيض لك السائل والمحتاج. ما لك فضل، كل شيء لله، ما لك شيء. ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم يهمه أمر قبول العمل بعده، همه هما شديدا. كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، اللهم سلمني إلى رمضان، ويقول: اللهم تسلمه منا متقبلا، ويدعون الله 6 أشهر يتقبل منه رمضان طول السنة، وهم همهم القبول في رمضان. فهذه آفات المهلكات: الرياء، السمعة، كذلك المن، المن على الفقير والصدقة، أو على كل من تصل إليه معروفا، إذا أشعرته بأن لك فضل عليه وأنك أعلى منه، هذا من لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى، لأن هذا مثل الرياء، كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني ما يفكر في الجزاء يوم القيامة، وأن هذا يذهب عمله، هذا نقص إيمان بين ظاهر جدا. فيبتلى بعض الناس بهذا، بالمن، بالمن، بالعطية، بالهدية، بالصدقة، بفعل المعروف، حيث يشعر المعطى والآخر بأنه أفضل منه وأعلى منه وأنه آثره على غيره. لا يا رجل، أنت تعطي لله، أنت تعطي لله، صدقة السر تفوق صدقة العلانية في العطية في الأجر أضعافا مضاعفة. هنا أموالهم بالليل والنهار إيش؟ سرا وعلانية. الأصل أنه سر ولا تكون علانية إلا في حالين: إذا كان يشرع إظهارها مثل صدقة الفطر، هذا شرع إظهارها لأن شعيرة من شعائر الدين، صلاة الجماعة، المساجد، أحد يتخطى الحج، هذا يشرع إعلانه. والحالة الثانية أن يكون في إظهار العمل مصلحة تنفع الناس بالحسنة، مثل يظهر العمل حسبة، كالذي قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق أول الناس، فتتابع الناس حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كومان من طعام وثياب، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فهذا هو اللي يحتاج إظهاره، ما يكون شرع الله عز وجل إظهاره ولا حيلة في ذلك، أو أنه يكون في الإظهار مصلحة. ولذا قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فهروها فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نبه سبحانه على فضيلة إخفاء العمل إذا كان يمكن إخفاءه. وكان علي بن الحسين زين العابدين، علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان رجلا كريما جوادا مفضالا عابدا، سمي زين العابدين، فكان يتصدق سرا عدد من بيوت الفقراء، إذا خرجوا من بيوتهم وجدوا الرزق عند الباب أيام وشهور وسنين، لا يدرى من يأتي، هو الذي يأتي، ما ينسى الخارج، لا، هو الذي يأتي به في الوقت المناسب ولا يرى واحد آخر الليل. ويتعجب الفقراء ويتعجب الناس من هذا البرنامج المتواصل الذي لا ينقطع ولا يعرف مصدره. فلما توفي رضي الله عنه عرف الناس انه مصدر هذا الخير. هذا اخفاء الصدقه. وكان في الزمن القريب، الزمن القريب كان رجل فقير قليل ذات اليد معسر، وكان الناس ما يأكلون اللحم، ما يجدون اللحم إلا في مناسبتين: مناسبة عيد الأضحى أو مناسبة زواج، أو أن يشترك الجماعة في بقرة أو بعير يقتسمون فيما بينهم. فاشترك الجماعة في بعير أو بقرة واقتسموه بينهم عدد القرية 300 شخص صوت. وكان صاحب هذا البيت الفقير غائب فلم يفطن له ولبيته، وظن أنه مع الناس وأنه أخذ مع الناس، فأكل الناس اللحم ليلا وظهر ريح الزفر والإذام وتساءلوا، فتبين أن الناس اشتركوا في هذا. فلما جاء الرجل وإذا أولاده يبكون، ما عندهم شيء يؤكل في البيت، ما عندهم شيء، وعلموا أن الجيران اشتركوا في لحم وليس بالإمكان المشاركة، يعني فات الوقت، فانكسر الانكسار أطفاله وزوجه، إنه ما عنده ما ينفق، ما عنده شيء ينفق، وأن هذه هي الحالة. فكان عندهم عز حلوب ما عندهم غيره، هي اللي قايمة المهمة تطعمهم الحليب، فذبحها وأطعمها أهله في الليل، ما ناموا حتى أكلوا من شفقة عليه. قال الأمر لله، أنا ما أملك شيء، وأنا ما عندهم الآن شيء يسعفهم وقت الضرورة، مثل وقت غيبته يجدوا الحليب العز الآن معنا. هنا يتضرع يدعو الله عز وجل، وإذا برجل آخر الليل يطرق الباب، يطرق الباب، ولما فتح الباب وإذا معه بقرة، قال خذ هذه احلبها لأهلي. الرجل متلثم ما أدري منه إلى اليوم متلثم، ليش متلثم؟ خايف؟ لا، ما يبي يعرف منه، هذا من الإخلاص، هذا يحتمل أنه رأى رؤيا في حال أهل البيت، لأنه غني وموسر وهذا مسكين وتضرع إلى الله عز وجل صادقا ملهوفا، فهذا إخفاء الصدق، يتلثم حتى لا يعرف كأنه سالم وهو يتصدق. كان جماعة من أهل الخير من السلف ومن بعدهم إلى زمان قريب على هذه الطريقة، لا يعرف فضله حتى يسافر أو يتوفى فقط، والبلد محلول ما في أحد يبلد. هذا مهم، إخلاص العمل لله عز وجل، إخلاص العمل لله عز وجل، والحذر من البذل بالمعروف الخير على أحد، الزكاة الصدقة، فتصدق وترى أن المنة لله عز وجل عليك أن جعلك من المتصدقين وأغناك، ما هي بالمنة لك على الخطر، لا، المنة لله عليك، وأن الله شرح صدرك لتتصدق، هذا مهم جدا، سنعنى بأمر الصدقة والإخلاص في العمل لله عز وجل، وأن يهمه بعد أداء العمل أن لا يظهر، لا ينقص من أجله شيء، احذر. كذلك من آفات العمل التي تبطله وتذهب أجره العمل بالبدعة، الإنسان يكون على عمل ما جاء عن الله تعالى ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخترعه أو رآه من الناس وقلد الناس. فالعمل له ميزان، ميزان باطن، وهو الإخلاص لله عز وجل في القصد والنية، وميزان ظاهر وهو موافقة الكتاب والسنة في الأداء والكيفية. فإذا كان العمل في السر غير خالص لله جل وعلا فهذا شرك لا يقبله الله، وإذا كان في الظاهر على غير السنة فهو بدعة لا يقبله الله عز وجل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالبدعة آفة أيضا، المبتدع لا يقبله الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صحيح. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صحيح. هذا لا يجوز، مثل ما جرى في السنوات الماضية، يقولون صوموا آخر يوم من العام عشان ندعو على إسرائيل، هذا بدعة. الصيام في أصل مشروع لكن في هذه الطريقة بدعة. صوم مثلا يوم المولد بعض الناس بدعة، وهكذا. فالبدعة آفة من آفات العمل، تبطل أجره وتذهب ثوابه، يصبح صاحبه من الأخسرين أعمالا، المتوعدين بالنار مع الكفار. هذا خطير جدا. كذلك مما يبطل العمل ويضيع الأجر أن يكون الكسب حراما في أصله، الإنسان يكسب مال الحرام ثم يتصدق وينفق ويبني مشاريع خيرية كذا كذا ما يبقى. هذا خبيث. ولا تيمم الخبيث منه تنفق. الخبيث يطلق على الردي اللي مات بها النفس لا تتصدق به، ويطلق على الحرام على كسب الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يكسب عبد مالا من حرام فينفقه فيبارك له فيه، او يتصدق به فيقبل منه. يعني لا يبارك له فيه اذا انفق على اهله نفسه، واذا تصدق به لا يقبل. الحل اذا تركه وراء لاولاده يكون زاده الى النار، ولا يترك وراء ظهره الا كان زاده حمله الى النار. فالخبيث من الحرام لا تقبل منه الصدقه ولا تقبل منه العباده. حتى جاءت احاديث ان الانسان اذا لبس الثوب وفيه درهم من حرام لا يقبل الله صلاته. وابلغ من هذا قول الله عز وجل في ختام ايات الصيام: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، لا تاكلوها بالربا، ولا تاكلوها بالغش، ولا تاكلوها باثمان المواد المحرمه كالمخدرات والمسكرات والملاهي والمعازف. كل هذا من اكل اموال بالباطل. ولا تاكلوها بالغبن والظلم، ولا بالسرقه والقهر والنهبه، فلا يكبر الله. وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم، وانتم تعلمون ايش معنى ذلك. لا تدفعوها رشوه للمسؤولين في اجهزه الدوله حتى يراعوكم ويعطونكم ما لا تستحقون، او يؤيدونكم بحيل فلا تتخلصون بها من الحقوق المترتبه عليكم. لا تعطوها للوالي، ولا تعطوها للقاضي، لا تعطوها لعامل الزكاة، ولا تعطوها للقاضي، ولا تعطوها لأي أحد رشوة حتى يراعيكم فيما تريدون. تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ليش ختمت آيات الصيام بهذه الآية؟ كأن الله عز وجل يقول: يا من صمتم عن الحلال تقوى لي وطلبا لمرضاتي لا تفطروا على الحرام. فإن الحرام يمنع قبول العبادة ويمنع إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الرجل أشعث أغضى متواضع جدا مسكين، يطيل السفر والسفر أيضا في غربة ومسكنه، يمد يديه إلى السماء ورفع اليدين إلى السماء من أسباب جمع الدعاء. يستحي الله عز وجل من عبده إذا دعا رفع يديه يرد يديه صفر، يعطيه، لا بد يعطيه الله جل وعلا. يا رب يا رب يسأل الله في ربوبية العامة للخلق الخاص والعام. كل هذه مقتضيات إجابة، أربعة مقتضيات يعني. أشعث المتواضع، يطيل السفر، يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومع ذلك لا يستجيب الله له أو يبعد أن يستجيب الله له. ليش؟ قال صلى الله عليه وسلم: وما طعامه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وقال غذي بالحرام. قال: فأنى تستجاب لذلك. يستبعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستجيب لذلك بسبب الحرام، ولو استجيب له قد لا تكون الاجابه في صالحه، فان السارق والظالم يدعي الله ان يمكنه ما يريد وقد يحقق له ذلك، لكن ليس في صالحه. الدعاء سلاح خطير، استعملته في معصية الله عز وجل فهو عليك، فتقتل نفسك به وتهلك نفسك في الدنيا والآخرة. فهذه آفات، آفات العمل تبطل العمل، الرياء، السمعة، المن، الأذى، الحرام، كل هذه تبطل. كذلك الظلم، إن الإنسان يظلم غيره وهو يعلم في عرضه، في ماله، في أهله، في شيء من حرماته، هذا ظلم. الظلم لا يغفره الله عز وجل حتى يغفر أهله المظلومون. فالدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله هو الشرك الأكبر والأصغر الذي خالط العمل، فهذا ديوان خطير جدا، أخطر الدواوين. وديوان أيضا لا يغفره الله بشرط، يعني إلا بشرط أن يغفر أهله والظلم مظالم بين الناس، وهذا يقتص بين الخلق وهم المكلفين، لا الخلق، حتى يقاد للشاة الجلحاء جمع من الشاة القرناء يوم القيامة، تؤدى الحقوق، إذا كانت نطحتها في الدنيا ظلما تنطحها في الآخرة. فإذا هذا الديوان، ديوان الظلم، لا يغفره الله حتى يغفر أهله. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما واشتهر عنه وهو حبر الأمة وترجمان القرآن وفقهاء الملة، قال: ليس لقاتل توبة، والقاتل ما له توبة. وش معنى هذا؟ يقول إن القاتل إذا تاب عن جنايته فيما بينه وبين الله فإن الله يتوب عليه، من يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. وإذا سامح أولياء المقتول خلاص انتهت المشكلة بينه وبينهم في الدنيا، حلت، اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. لكن المقتول وينه؟ المقتول في الآخرة، راح عالم البرزخ، دخل عالم الآخرة. لن يسمح للقاتل هذه الجناية عن المقتول حتى يسمح المقتول، ولذا يأتي يوم القيامة يحمل رأسه يقول: يا ربي سل هذا في بقتنا، مش السبب. فيقال: شأنك به، شأنك به، خذه. فيأخذه فلا يتركه دون النار. وإذا أراد الله عز وجل أن يرضي القاتل، أن يرضي المقتول، قيض له أن يسمح عن القاتل فتمت التوبة، تحققت التوبة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذا أصاب الدم الحرام حرج، ما لم يصب دما حراما. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة والهرج مثل ما هو واقع في بعض البلدان، لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. هذه قضايا مؤخرة إلى يوم القيامة يقضيها رب العالمين حكم الحاكمين. فإذا هذا الظلم ما يغفر حتى يغفر صاحبه، الحقوق التي بين الناس في أهل، في مال، في كذا. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين جثيا بين يدي الله يختصمان ظلم، فقال المظلوم: يا ربي هذا ظلمني، خذ حقي منه. فأخذ من حسنات الظالم وأعطي المظلوم ما كفى، أخذ بعض ما كفى، بعض ما كفى، بعض ما كفى، بعض ما كفى، انتهت الحسنة، وباقي المظلوم حق عند الظالم. قال: يا ربي خذ حقي، أنت أحكم الحاكم، ما عندك العدل، حقي. هذا أحوج ما يكون إنسان يوم القيامة، يفر المرء منين؟ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، كل واحد يفر من الآخر يخشى أن ينقصه حسنة أو يزيده سيئة. الأم تفرع عن ولدها والولد يفرع عن أمه في الحالة هذه، يعني ما يلتفت أحد إلا أحد. المسألة خطيرة جدا، لو زاد على سيئات السيئة واحد يمكن يكم في النار، لو نقص من الحسنات واحدة يكم في النار يمكن، لأنه صارت موازنة بين الحسنات، فإذا رجحت السيئات استوجب النار إلا أن تدركها الشفاعة. فإذا الأمر خطير جدا، فالظلم من أخطر الأمور لأنه لا يظهر حد الرصد. فهذا الرجل المظلوم قال يا رب بكل حق كيف وقد ثنيت حسناته، فقال يا ربي خذ من سيئاتي فاحمل عليك. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهذا مقام يحتاج المرء أن يحمل عليه من سيئاته. فتوقف الأمر، خذ من سيئاتي واحمل عليك. فبينما هما كذلك قيل للمظلوم ارفع رأسك، فرفع رأسك قال أرى قصور مدائن، لمن هذه؟ ألي نبي؟ قال لا. ألي صديق هذه؟ قال لا. لمن هذه؟ قيل لمن أدى حقه، فكيف يؤدى حقه؟ أبي أدى حقه يعني. قيل من عفى وأصلح فأجره على الله، من عفى يوم القيامة. قال قد عفوت عن صاحب، فقيل خذ بيد صاحبك وادخل الجنة، من كرم الله عز وجل وجود. ويوم القيامة أيضا في حديث آخر يقال ليقم الذين أجرهم على الله، من هم الذين أجرهم على الله؟ تساءلون الناس من أجرهم على الله؟ فيقال العافون عن الناس فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإذا هذا ظلم من أخطر الأمور، ظلم الناس من أخطر الأمور ومن أعم الأمور، بل والغيبة ظلم، النميمة ظلم، البهت ظلم، الكذب ظلم، اللطمة ظلم، أخذ درهم واحد ظلم غير وجه شرعي، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه، ولا يحل بطيب نفسه منه إذا كان مخالفا للشرع كالربا، يعطيه طيب نفسه لكن مخالف الشرع ما يقبل. فكل مال أخذه الإنسان ظلما فهو سيرد، يؤخذ منين؟ من المال الرصيد المهم من العمل، لأن الدنيا ذهبت بما فيها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله يبقى عمله، فعمله وصاحبه في القبر، كان خيرا حسنا آنسه في قبره، وكان جاها له يوم القيامة، وكان سترة له من النار، وكان رفعة في درجاته في الجنة، نسأل الله الكريم رجالنا ويكن كذلك. وإن كان سيئا كان موحشا له جليسا في القبر موحشا، يقول من أنت؟ وجهك الوجه يجيء بالشر، يقول أنا أملك، ويكون خزي له يوم القيامة، ويكون والعياذ بالله من أسباب دخول ألسنة اللهب إليه على الصراط، ويكون من أسباب دنو منزلته في الجنة إن دخل الجنة. فالظلم خطير جدا، وهو يذهب الحسنات، يعني ما يبطل العمل لكن يذهب الحسنات. ولهذه الأشياء كلها، الرياء، السمعة، المن، الأذى، أكل الحرام، الظلم، كلها قال الله عز وجل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، اذكروا هذا اليوم يوم الجمع، يوم التغابن سيغبن هو في ذهنه إن عامل كثيرا وأنفق كثيرا وأنه يفاجأ وإليك الذهب كل الدنيا، هذا رياء وهذا سمعة وهذا من وهذا أذى وهذا ظلم وهذا كسب حرام، ما ينفع ما يكون. يوم التغابن يغبن الإنسان بذهاب أرباحه ثم بذهاب رأس ماله ثم بأفلاسه وغربته ليحمل من سيئات الآخر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، قال حسنات بيضاء أمثال جبال تهامة، فيأتي وقد لطم هذا وشتم هذا وأكل مهل هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يؤدي ما عليه حمل من سيئات صاحبه فطرح عليه ثم طرح في النار. فهذه آفات مهلكات يغفل عنها كثير من الناس، كثير من الناس في خضم من لهو واللعب، حيث اللعب لهو ولعب، فيغفلون عنها ويستسهلونها وينسونها ثم يفاجئون بها يوم القيامة، وإذا هي حقيقة واقع ولا يمكن استدراك ما فعلها. فالأمر خطير، لهذا ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه على كمال الإخلاص لله عز وجل في القصد والنية، وعلى حسن العمل في ظاهره موافقته للكتاب والسنة في الأداء الكيفية، وأن يحذر من المن بعمله على الله جل وعلا، ومن كذلك من الإعجاب بنفسه أنه يتحجب على الله، يزكي نفسه ويغبط الآخر، والله لا يغفر الله لفلان ما أكثر معاصيه، هذا ما يبالي ما يستحي، فيقول الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه يحجر عليه يحلف عليه أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال كلمة أحبطت أو أوبقت دنياه وآخرة، هذا التطاول على الله سبحانه وتعالى. كذلك أكل الحرام خطير جدا، عقوبة شو في الدنيا والآخرة، والظلم أيضا وصف جام ما يكاد يسلم أحد من الظلم. فمحاسبة الإنسان لنفسه في الدنيا أخف لحسابه يوم القيامة، فإن الإحصاء شديد، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه ما أبناه وعن عمره في ما أفناه عن وقته يعني، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أفناه. سؤال كم مر بك في الدنيا كلها ستسأل عنه، لكن إذا عفى الله عز وجل يكون نصيبك من الحساب العرض، بس يقررك الله بعملك سرا بينك وبينه ويعفو عنك، يقول أنا سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر عليك اليوم. نسأل الله أن يسر حسابه. لهذا من الدعاء المأثور اللهم حاسبني حسابا يسيرا، حاسبني حسابا يسيرا. ومن أسباب ذلك أن الإنسان يحاسب نفسه في الدنيا قبل ما ينسى، لأنه إذا إنسان ظلم أو كذا أو كذا وقت العمل يصير فيه حرارة في القلب، يصير فيه خوف ووجل في كذا، لكن إذا طال العهد بسيء ذهبت الحرارة وذهب الخوف، وربما برر لنفسه تسويف المهلك من الشيطان. فمحاسبة الإنسان لنفسه أيضا مما تخفف عن الحساب يوم القيامة، فلا بد من تفقد العمل والحذر من مبطلات العمل. مبطلات العمل كثيرة، هذه نماذج منها، ذكرت لكم نماذج منها صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، نصيحة من رب الخلق للخلق جل وعلا، لا تبطلوا، تتكلفون في أدائه ثم تبطلونه بأدنى سبب. والله نبي يمشي الأمر على العادة، والله لنا عادة نحج كل سنة، من يسأل احنا بينكم وين الله، مش نبي هالكلمة، أفسدت عليك عملك الماضي اللي أديته على أحسن وجه. مصائب مصائب وعفات، يغبن كثير الناس بأعماله طولها العمر الطويل، يغبن بهذه الأشياء إلا أن أخذ استعداد يحيط عليها من قبل، تفقد نفسه وحسب نفسه قبل أن يلقى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يتوب علينا من جميع القبائح، وأن يجعلنا من الفائزين لديه بالفلاح والمتع الرابح، يزحزحنا من النار ويرثنا الفردوس الأعلى على خير. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.